بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هؤلاء يفهمون من الأثر أو الحديث معنى فاسدا ويقولون النص ما لم يقل، ثم يقولون إن هذا محتاج إلى تأويل. طريقة أهل السنة والجماعة تقول معنى الحديث ظاهر ودلالته واضحة ولا حاجة فيه إلى التأويل. نعم. قال رحمه الله: وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله: عبدي جئت فلم تطعمني، فيقول: ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وهذا أيضا جواب صريح وواضح، وهو أن هذا الحديث الذي في صحيح مسلم يقول الله عز وجل: عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعدني، واضح في سياق الحديث، وأن ظاهره لا أحتاج إلى تأويل. هذا معنى لما نقول أن ظاهر النصوص مراد، نقول نعم ظاهر هذا الحديث مراد، وليس فيه أي معنى يحتاج إلى تأويل، وإنما الحديث صريح في أن الذي جاء هو العبد، والذي مرض هو العبد، ولكن الله سبحانه وتعالى تفضلا منه وأمرا منه وترغيبا لإطعام الجائع ولعيادة المريض جعل الله عز وجل ذلك بمنزلته، فقال: عبدي مرض، عبدي جوع، فجعل جوعه جوعا ومرضه مرضا. لكن الحديث صحيح في أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفهم من هذا النص أنه تعالى وتقدس هو الذي جاع أو مرض كما فهمه أرباب المفاهيم الفاسدة. وهذا صريح جدا وواضح تماما. بقي الفرق بين قوله: أنا علمت أن فلانا عبدي جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، وبين قوله في المرض: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. فنقول الفرق بينهما واضح، وهو أنه في الإطعام ينال العبد أجر ذلك، فقوله لوجدت ذلك عندي أي لوجدت ثوابه وأجره عندي، أي عند الله سبحانه وتعالى أضعافا مضاعفة. أما في المرض فقال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: لوجدت ذلك، لوجدتني عنده، فدل على شيء آخر غير الثواب، وهو قوله لوجدتني عنده، أي عندية الله عز وجل عند زيارتك لأخيك المريض. ما هي هذه العندية؟ هي مفسرة بالمعية الخاصة والقرب الخاص. انتبهوا معي في تفصيل هذه. جاءت النصوص في أن الله سبحانه وتعالى يقرب من عباده كما يشاء، كما في حديث النزول، وحديث المجيء يوم القيامة، وحديث يوم عرفة. فالله يقرب من عباده كما يشاء قربا يليق بجلاله وعظمته. وأيضا الله يقرب بعض عباده منه كما هو حال الكروبيين وحملة العرش، فإنهم قريبون من رب العالمين مقربون، وكما في قرب نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه ليلة المعراج، وكما في قرب أهل الجنة من ربهم يوم القيامة، فإن أهل الجنة يكونون قريبين من ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن الجنة سقفها الفردوس سقفها عرش الرحمن. فهذان نوعان من القرب، قرب الله من عباده وقرب بعض عباد الله من الله. وعندنا أيضا نوعان من المعية، معية عامة ومعية خاصة، وهذه معروفة. المعية الخاصة هي معية النصر والتأييد والرحمة والمحبة، ويدخل فيها معية العلم والقدرة من باب فقوله في هذا الحديث القدسي لوجدتني عنده، قال هو يشتمل على معية خاصة، أي عندما تزور أخاك المريض فالله معكما معية خاصة، ويدل على قرب خاص نثبته كما يليق بجلال الله وعظمته، بجلال الله وعظمته. وعلى هذا فيمكن أن نقول إن كل قرب من الله عز وجل فلا بد أن يتضمن معية خاصة، لكن ليست كل معية خاصة تتضمن قربا، لأن النصوص وردت أن الله مع المتقين مع المحسنين، لكن لم يرد فيها ما يدل على معنى القرب، وإنما هي معية خاصة. في مثل هذا الحديث جاء نوع من القرب مع المعية الخاصة، فلهذا نحن نقول قوله لوجدتني عنده يشتمل على المعية الخاصة، وهي معية عظيمة تدل على فضل مثل هذا العمل الذي يعمله العبد حين يزور أخاه المريض، كما أنها تدل على قرب خاص، على قرب خاص، وهذا القرب نثبته كما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. قال رحمه الله: وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته بيديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. هذا جواب الحديث الثالث من هذه الأحاديث الثلاث، حديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمة يقلبها كيف يشاء. جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان أكثر ما سمعت أو ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما سمعت منه أنه كان يدعو ويقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فهذا الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في كل وقت وفي كل مجلس، كما هو ظاهر قول عائشة رضي الله عنها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هنا نقول ظاهر هذا الحديث لا يحتاج إلى تأويل، ولا يستلزم معنى فاسد، لا يستلزم أن القلب متصل بأصابع الرحمن، ولا أن أصابع الرحمن تقتضي أن تكون في جوف العبد، تعالى الله عن ذلك، كل علوا كبيرة. والإنسان والله إنه لا يستحي أن يذكر مثل هذا الكلام لولا أنه يحكى في كتب المتكلمين، فيقولون يلزم منها أن تكون أصابع الرحمن في جوف العبد، فيضطر الإنسان إلى أن يذكر مثل هذا الاحتمال لينفيه، وإلا فظاهر الحديث واضح جدا وأنه لا يلزم من هذا. والدليل على ذلك المعاني المعروفة في اللغة العربية: بين يدي، تقول هذا الشيء بين يدي، بين يدي أحيانا يكون بين يديك لكن ليس ملتصق بيديك، لا اليمين ولا الشمال، وهو بين يديك. وفي الآية والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فليس هو ملاصق، ليس هو ملاصقا للأرض ولا للسماء، ومع ذلك يقال عنه بين السماء والأرض. فكذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يقتضي ما فهموه من معنى فاسد، وهو أن تكون القلوب مماسة أو ملاصقة أو نحو ذلك للأصابع، لكنها أي هذه الدلالة تقتضي أنها تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال يصرفها كيف يشاء، فهو مالك الملك وهو العليم القدير، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهو سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء، ومن ثم يخاف العبد فيطلب من ربه سبحانه وتعالى الثبات على دينه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يمر عليه يوم كما في حديث عائشة أو مجلس إلا ويدعو بمثل هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما أحوج كل مسلم ومسلمة سواء كان طالب علم أو لم يكن كذلك، ما أحوجه إلى أن يردد هذا الدعاء بقلب حاضر، بقلب فقير مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى، ويقول يا رب ثبتني على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فادع الله يا أيها الإخوة بهذا الدعاء، فإن ربكم رحيم قريب، وهو سبحانه وتعالى إذا علم من عبده الصدق في الدعوة والدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه، وهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومما يشبه هذا القول أن يجعل النفر نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقيل ومثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فصار فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. طيب، حقيقة الشيخ رحمه الله تعالى انتقل إلى مسألة أخرى، وهو يعني شبيه بالفهم الخاطئ الذي سبق ذكره، وإن كان ليس مثله أقل منه، وهو أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، أي أن يجعل اللفظ نظيرا للفظ آخر لكن مع الفوارق الكبيرة بين اللفظين. ثم ذكر مثالا على ذلك في آيتين دلتا عند عامة السلف رحمهم الله تعالى على إثبات اليد لله أو إثبات اليدين لله سبحانه، وهما قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والآية الأخرى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، الأولى في سورة صاد والثانية في سورة ياسين. انتبهوا معي قبل أن نتكلم على الفروقات بينهما وهي الحمد لله واضحة، لكن أن نبين أمرين مهمين. الأمر الأول أن سياق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذه الفروقات لا يعني أنه لا يرى أن قوله تعالى في آية ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أن هذه الآية لا تدل على إثبات صفة اليد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين مسألة مهمة يجب أن يعيها طلاب العلم، ألا وهي أن النصوص في دلالاتها على مسائل العقيدة متفاوتة، فمنها ما هو صريح في الدلالة على مسألة من المسائل، ومنها ما هو أقل من ذلك، ومنها ما هو ظني. فلا تجعل النصوص كلها على مساق واحد، وخاصة عند الاستدلال والمناقشات العلمية. من الخطأ أن تجعل النصوص كلها تدور على طريقة واحدة في دلالاتها، وهذا معلوم حتى في نصوص الأحكام الشرعية، حتى في أحاديث الأحكام معروف أن هناك نصوص تدل دلالة صريحة، وهناك نصوص فيها إجمال، فتحتاج إلى أدلة أخرى حتى يعرف مدلولها وحكمها وما دلت عليه من معاني وأحكام شرعية. فنصوص العقيدة هي أيضا مثلها، ونعني بذلك كل النصوص، نصوص الكتاب ونصوص السنة، فهي على درجات، فمنها ما هو صريح في الدلالة على الشيء، ومنها ما هو دون ذلك، فتحتاج إلى أدلة أخرى حتى تفهم المراد منه. طيب، هنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول هاتان الآيتان بعض الناس يظن أنهما على مساق واحد في الدلالة على الأمر أو على المسألة، وهي إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله إنه لا، أنت لو قارنت بين الآيتين لوجدت بينهما فروقا. وبدأ يذكر الفروق، وأظنها واضحة ولا حاجة إلى أن يطال في شرحها، لكن سنعلق بعد ذلك على المسألة. الفارق الأول أنه في آية ياسين أضاف الفعل إلى الأيدي، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وفي آية صاد أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت، فهذا فارق كبير، فارق كبير من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. من جهة اللفظ فإنه هنا قال عملت أيدينا، وهنا قال خلقت بيدي، هذا الفارق اللفظي. يترتب عليه فارق معنوي، وهو أن خلق الله عز وجل لآدم ليس كخلقه للأنعام، والدليل على ذلك أن الأمة مجمعة على تشريف آدم بهذا كما في حديث الشفاعة وغيره، فإن الله شرف بآدم بأن الله خلقه بيده، وهذا هو مقتضى دلالة هذه الآية. أما خلق الأنعام فإن خلقها ليس كخلق آدم، ولو كان خلقها كخلق آدم لم يتميز آدم بالتشريف عن خلق الأنعام، وإنما خلق الله عز وجل للأنعام إنما جاء بمشيئته وإرادته وقدرته، وهو سبحانه وتعالى يخلق، وهو سبحانه وتعالى يفعل بالأسباب، يفعل بالأسباب. فهذه الأنعام الآن التي أمامنا هذه معروف أن الذي خلقها هو الله، لكن نعلم نحن أن خلقها إنما جاء بالأسباب، وهو طريق التوالد بالنسبة للأنعام القريبة منا. فهناك فارق لفظي وهناك فارق معنوي بين الآيتين. أيضا ولهذا الشيطان فكان شبيها بقوم فبما كسبت أيديكم، يعني أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، إنه شبيه بقوم فبما كسبت أيديكم. فبما كسبت أيديكم لا شك أنه لا يقتصر مدلول هذه الآية أن هذه العقوبة أو نحوها إنما جاءت بما تكسبه اليد فقط، وإنما ما يقوله الإنسان ويفعله بيده أو ينظر إليه ببصره أو يسمعه أو يبطش به أو يمشي به برجله أو نحو ذلك، كل ذلك يسمى في لغة العرب كسب اليدين. ولذلك لو قال الإنسان كلمة أودت به قالوا ذاك بما كسبت يداه، بما كسبت يداه. لكن قوله بما كسبت أيديكم يدل أيضا على أن الأصل في العمل بالنسبة للإنسان هو أي كفر. انتبهوا لمدلول النص. فلا نقصر الكسب بالنسبة للإنسان على الأيدي ونقول ما عداها لا يسمى كسبا، ولا نقول إن هذه الآية تدل على أن اليد ليست معتبرة في هذا السياق وليس فيها مدلول، وإنما المقصود هو المجاز، كسب اليد هو ما يكسب الإنسان. فنقول لا، لما كان الإنسان إنما يبطش بيده ويأخذ بيده وأكثر استعماله بيده، فإذا أضيف إليه أنه يكتب بيده ونحو ذلك، تبين أن اليدين معتبرة بل لها الاعتبار الأساس فيما يكسبه الإنسان، لكن يدخل فيه ما عدا ذلك كما هو معلوم من سعة اللغة العربية. فرق آخر، قال الله عز وجل وأضاف الفعل لنفسي فقال لما خلقت، ثم قال بيدي، خلقت بيدي، فأتى بالباء، أتى بالباء، نسب الفعل إلى نفسه وأتى بالباء، والباء لها مدلول غير مدلول مما عملت أيدينا. هناك نسب العمل إلى الأيدي، وهنا نسب الفعل إلى نفسه ثم قال خلقت بيدي، فهذا دليل صريح ومعنى جديد يختلف عن معنى الآية السابقة، يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده أو بيديه حقيقة، وهذا معنى تكريم آدم. طيب نمر على فروقات أخرى. قال رحمه الله وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله فاليداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا. نعم، وهذا في الجمع، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. طيب هنا يقول هناك ذكر نفسه أي في آية صاد بصيغة انتبه معي المفرد فقال خلقته، وفي آية سورة ياسين ذكر نفسه بصيغة الجمع عملت أيدينا، وهذا فارق واضح جدا، هنا قال خلقت وهنا قال عملت أيدينا، فهنا ذكر نفسه بصيغة المفرد وهناك ذكر نفسه بصيغة الجمع. فارق آخر أيضا، في آية صاد ذكر اليدين بلفظ التثنية فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وفي آية ياسين ذكر اليدين بصيغة الجمع بصيغة الجمع، فصار كقوله تعالى تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله لاحظوا معي بيده الملك في حال الإفراد أو بيدك الخير في حال الإفراد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن دلالة آية سورة صاد فيها دلالة خاصة تدل على إثبات اليدين لله سبحانه كما سيأتي في بقية الأدلة، لكن في آية سورة ياسين ذكر اليدين بصفة الجمع، ولا شك أن دلالة سورة آية صاد أصرح، وإن كانت آية سورة ياسين مما عملت أيدينا فيها الدلالة لكن أقل صراحة في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، فهي شبيهة بقوله بيده الملك وبيدك الخير في حال الإفراد. لاحظوا معي هنا ما الذي نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن النصوص في بالنسبة لليد جاءت مرة بصفة الإفراد والإفراد لا يمنع التثنية، وجاءت مرة بصفة الجمع مما عملت أيدينا والجمع لا يمنع من التثنية. ماشي هذا؟ قوله تعالى في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يدل هنا على أن التثنية نص وهي مقصودة. فعلى هذا نقول مع دلالات أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى، نقول إن آية سورة صاد دلت على أن لله يدين صراحة ونصا. تجري بعيننا، قال كالجمع لا يعارض التثنية. بيدك الخير، قال الإفراد لا يعارض التثنية. ومن ثم يجمع بين هذه النصوص بإثبات اليدين لله سبحانه وتعالى ودلالتها لها متكاملة وليس بينها تعارض. لكن يفيدنا وتفيدنا هذه المقارنة بيان أن آية صاد نص صريح في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأن هذا لا يقبل تأويلا، وهذا هو الغرض من سياق هذا. لكن نستكمل كلامه. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصول وهو مقدس عن ذلك. نعم، مقدس عن ذلك، لأنه لا يقال عن الله إنه متعدد، لا يقال إن الله أكثر من واحد، هذا لا يكون أبدا. لكن يأتي بصيغة المفرد لأنه واحد لا شريك له، ويأتي بصيغة الجمع من باب التعظيم لله سبحانه وتعالى. وإذا يعني كانت صيغة الجمع تقتضي تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي يستحقه، وخاصة إذا علم أن أسماءه سبحانه وتعالى كثيرة ولا يحصيها العباد، دل ذلك على أن ما ورد من صيغ الجمع فهو منسجم مع دلالة عظمة الله سبحانه وتعالى الذي جاءت به النصوص الكثيرة. ومعلوم أن تعدد الأسماء والصفات تدل على عظمة الموصوف، أما صيغة التثنية فلا يمكن أن ترد إلا أن تكون مقصودة، لا يمكن أن ترد صيغة إلا أن تكون مقصودة. فإذا كان كذلك فسورة صاد جاءت فيها هذه الآية لتدل على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى صراحة. قال: فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما خلقت يدي، كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بيدي ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا شرح للمسألة. يقول لو قال معناك مثل ما خلقت يدي لكان مثل ما عملت أيدي، بيده الملك بالإفراد. ولو قال خلقت بيدي لفارق، لأنه قال خلقت بيدي، فمعنى هذا فيه دلالة. فكيف والنص في هذه الآية جاء لما خلقت بيدي، فأضاف الفعل إلى نفسه وأتى بالباء وذكر اليدين بصيغة التثنية، فهذا نص صريح لا يقبل تأويلا في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. نعم. هذا مع دلالة الأحاديث، يعني دلالة ودلالة في اللغة العربية كلاهما صحيحة، وإن كان الأكثر كسر الدال، لكن دلالة تراها صحيحة، لبعض الناس يخطئها، ذكروها في كتب اللغة، لكن دلالة أقوى من دلالة. قال: هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله: المحسطون عند الله على منابر من نور، يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك. هذا يقول إن هذه الآية الصريحة أيدتها الأحاديث الصحيحة المستفيضة في أن لله عز وجل يهدي، كما جاء في الحديث: يقبض الله السماوات اليمين والأرض بيده الأخرى، وفي رواية في مسلم: والأرض بشماله. وأيضا هذا الحديث: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فهذه الأحاديث الكثيرة تدل أيضا بدالة صريحة جدا على أن لله سبحانه وتعالى يدين، فهي موافقة لما جاء بنص القرآن. وجاء أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، آية أخرى في كتاب الله عز وجل دالة على أن لله إيش؟ يدين. لكن أيهما أقوى دلالة، آية صاد أم آية بل يداه مبسوطتان؟ إيش رأيكم؟ نعم أحسنت، آية صاد أقوى، ولكن أيضا تلك الآية جاءت بالتثنية، وكما قلنا التثنية نصا صريح، لا يمكن أن يأتي بالتثنية إلا وهي مقصودة لذاتها، فدل هذا على ثبوت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما وردت. فإذا يعني نظرنا في الأحاديث الواردة في إثبات اليدين لله، وجاء في حديث آخر: وكلتا يديه يمين، وقوله وكلتا يديه يمين لا تعارض، لا يتعارض مع قوله ويأخذ الأرض بشماله، لأن المقصود من قوله وكلتا يديه يمين هو رفع ما قد يتوهم من أن إثبات الشمال لله عز وجل إنما هو يعني غير لائق أو نحو ذلك. فلذلك إذا كانت هذه اللفظة وردت في الصحيح فلا داعي لأن ننكرها من جهة المتن، إلا إذا في أحد تكلم فيها من جهة الرواية. أما شذوذها مثلا فعند التمحص والتنعم لا يلزم، لأن قوله وكلتا يديه يمين هو لبيان أن يدي الرحمن تبارك وتعالى ليست كيدي المخلوق التي فيها فاضل ومفعول. فلذلك إذا لم يكن هناك للعلماء كلام في الرواية رواية بشماله، فإن القول بشذوذها من جهة المعنى فيما يظهر لي لا وجه له، لأنه لا إشكال في ذلك. فهذه المقارنة دلت على أمر مهم، وهو أن النصوص الصريحة الدالة على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى هي التي ينبغي أن يقدمها المستدل. فإذا أردت أن تناقش مخالفة فأتي أولا بالنصوص الصريحة حتى يكون دليلك قوية، وحتى يكون تأويله صريحا، يكون تأويله صريحا في البطلان. الأمر الآخر أن آية سورة ياسين: من عملت أيدينا ومثل تجري بأعيننا وغيرها، أئمة السلف رحمه الله تعالى يقولون إنها دالة على إثبات صفة اليدين وصفة العين لله سبحانه وتعالى، فمن ثم فهذه النصوص وأشباهها نثبت ما دلت عليه من نصوص الصفات. الأمر الثالث أن دلالة هذه النصوص متفاوتة، يعني آية ياسين يعني أقرب إلى الجواز، يعني إلى المجاز أو إلى التأويل أو شيء من هذا، لكن آية سورة صاد لا يمكن أن تقبل التأويل أبدا. وهذا معنى ما قلناه قبل قليل أو في بداية الكلام على هذه المسألة، وهي أن نعلم أن النصوص في باب الصفات وفي غيرها هي متفاوتة في دلالاتها. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. وكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه ولا رضا كرضاه. جميل. أنا الشيخ انتقل في بيان هذه القاعدة، ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، فيقول إذا كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص أن نتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، الخطاب متوجه لمن؟ متوجه للأشاعر أو للمعتزلة. فيقول أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها مثل الرضا والمحبة والغضب والاستواء والنزول ونحو ذلك، من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها كالعلم والقدرة والإرادة إلى آخر الصفات السبع. ثم يقول والظاهر هو المراد في الجميع جميع، وهذا مذهب السنة والجماعة، وهذا هو المنهج الحق. ماشي؟ هذا يقول شيخ الإسلام. فإذا كان القائل يسير على هذه الطريقة فإنه عنده أن قاعدتها واحدة، فالله سبحانه وتعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهذا في أسماء الله عز وجل، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهر أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، اتفق كل أهل السنة الأشاعرة والماتريدية وبقية أهل السنة اتفقوا على أن هذا على ظاهره وأن ظاهره مراد، وهذا مما نتفق فيه نحن والأشاعرة. فالصفات السبع يثبتونها على ظاهره، صفات تليق بالله، والنصوص الواردة في ذلك يثبتونها على ظاهره، ونحن نتفق وإياهم ونقول نحن وإياهم أن ظاهر ذلك مراد. إذا نحن وإياهم متفقون على أن هذا الظاهر المراد هو ما يليق بالله، وليس أن علمه كعلمنا ولا أن قدرته كقدرتنا. انتظرنا لهذا. إذا عندنا درجة أولى نتكلم عنها، وهي أن الصفات المتنازع فيها، لاحظ معي، نحن وإياهم متفقون على أن ظاهرها مراد وأن ظاهرها لا يلزم منه مشابهة المخلوق، فالعلم والقدرة والإرادة والكلام نثبته على ظاهره ونقول هو كما يليق بجلاله وعظمته، نتفق نحن وإياكم على ذلك. وكذلك أيضا إثبات الأسماء، ومعلوم أن الأشاعرة والماتريدية يتفقون مع أهل السنة على إثبات الأسماء لله عز وجل، فنقول هو حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة، يتفقون على أنها يليق بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يفهم منه أنه مماثل للمخلوق الحي العالم القدير، لا يتفق ولا يقول أحد ممن يثبت لله الأسماء الحسنى أن هذا يلزم منه أن تكون أسماء الله كأسماء المخلوق، بل يقولون ظاهرها مراد وظاهرها ما يليق بالله عز وجل، ولا يقول أحد منهم إن ظاهرها يماثل صفات المخلوق أو أسماء المخلوق. هنا الملتزم لمنهج أهل السنة والجماعة يقول لهؤلاء نقول لكم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فكما أننا نحن وإياكم متفقون بالنسبة للأسماء وللصفات السبع أن ظاهرها مراد، ولا يلزم من هذا الظاهر أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين، فكذلك نقول في الصفات التي خالفتمونا فيها، مثل يحبهم ويحبون، إثبات المحبة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم استوى على العرش. فيلزم منه أن نقول في هذه النصوص إنها على ظاهرها، ولا يكون ظاهرها أن يكون استواء الله كاستواء المخلوق، ولا محبته كمحبة المخلوق، ولا رضاه كرضا المخلوق، وهذا إلزام واضح وقوي. فإن قالوا بل إن هذه النصوص لا نفهم منها إلا ما يشبه صفات المخلوق، ونقول إن دلالتها الظاهرة هي ما يشبه صفات المخلوق، قلنا لهم وكذلك بقية الصفات التي تثبتونها يلزمكم هذا اللزم. فتفريقكم بين صفة وصفة من غير دليل تحكم. فإذا كنتم تثبتون لله العلم والقدرة والإرادة، وتقول أن النصوص الواردة في ذلك على ظاهرها ولا يلزمها مشابهة المخلوقين، فكذلك نقول هذه الصفات تجرى مجراها ولا فرق بينهم. فإن قال قائل منهم إنها أي هذه الصفات المتنازع فيها لا يفهم منها إلا ما يشبه صفة المخلوقين، قلنا وكذلك المتفق عليها، أجروها سواء وأولوها جميعا، وقول كلها يلزم منها مشابهة المخلوقين فلا بد من نزع الظاهر منها وتأويله. أما أن تقول إن بعضها يثبته على ظاهره ونقول ظاهره مراد ولا يلزم منه لازم باطل، والبعض الآخر تقولون إنه يلزم منه إذا قلنا إنه على ظاهره لوازم باطلة ومن ثم فيحتاج إلى تأويل، فهذا تفريق بلا دليل وتحكم بلا حجة، والتناقض في ذلك ظاهر جدا. قال رحمه الله فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. طيب يقول الشيخ أنتنيو فإذا كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوق، من هو المستمع؟ المستمع للآية، ويغلب على ذلك أهل الكلام أن ظاهر الصفات يدل على مماثلة صفات المخلوق، فإذا فهم هذا في أي صفة أو أي آيات وردت في النصوص لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. لاحظوا معي، يعني عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوق كما قلت عن من ذلك، فإذا كنت تقول هذه الصفة ظاهرة غير مراد وهذه الصفة ظاهرة غير مراد وتختار منها لأي سبب، فنقول ينبغي أن تعمم ذلك وتجعل جميع النصوص ظاهرها غير مراد. وإن اعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق سبحانه وتعالى ويختص به، فليس له أن ينفي هذا الظاهر ولا أن ينفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، يعني أن باب الأسماء والصفات هو باب واحد. فيا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان التالي أو المستمع أو القارئ لآيات الله عز وجل، إذا مرت عليك نصوص الصحة، إن كنت تظن أن بعض هذه النصوص إنه يلزم منها أن يكون ظاهره أن أنت تقول فيه إن ظاهره هو ما يلزم صلاة المخلوقين، فيجب أن تعمم هذا على جميع الصفات، ولا تقول بعضها يلزم منه أو من إثبات الظاهر ما ينافي صفات المخلوقين وبعضها لا يلزم، بل يجعل الجميع واحد. وإذا قلت إن هذه الصفات مثل الصفات السبع ظاهرها ما يليق بالباري سبحانه وتعالى أيضا، فيجب عليك أن تثبت هذا الظاهر، ولا يجوز لك أن تقول هذا غير مراد، سواء في الصفات التي أنت تزعم أنك تثبتها أو في الصفات الأخرى، بالباب واحد. وليس لك أن تنفي ظاهر هذا النص، ليس لك أن تتحكم وتقول أنزله بعلمه، نثبت العلم لله ونقول الظاهر من العلم ما يختص بالباري ولا يلزم منه أن يكون منافذا لصفة المخلوقين، ثم إذا قيل الرحمن على العرش استوى قلت لا، هذا ظاهره لا يليق بالباري وإنما لا يليق بصفة المخلوقين، فقد هذا تحكم. فأنت بين أمرين، إن جعلت بعضها وأنت تستمع إلى نصوص الآيات، إن جعلت بعضها أن ظاهرها ما يماثل صفات المخلوقين فاجعلها كلها كذلك، وإن جعلته لائقا بالله سبحانه وتعالى فأيضا عمم النصوص كلها، ولا يجوز لك أن تنفي شيئا منها، ولا تقول هذا النص لا يليق بالله، طبعا من فعل هذا المتكلم طبعا المعتزلة نفوا الصفات، الأشاعرة الماتريدية نفوا كثير من الصفات غير الصفات السبع، وكل ذلك بناء على هذه القاعدة أن ظاهرها أن ظاهرها ما يماثل صفات المفهومين فيحتاج إلى تأويل، فنقول لهم طيب الصفات التي أثبتموها، ونقول للمعتزلة والأسماء التي أثبتموها، فإذا كانت الأسماء تقولون إنها تثبت وظاهرها ما يليق بالله وهو مراد، فكذلك أيضا نقول في الأسماء في الصفات وفي بقية الصفات الواردة. أما إذا قلتم إن بعض هذه الصفات نقول فيه إن ظاهره يليق بالله سبحانه وتعالى والبعض الآخر ظاهره ما ينافي صفات المخلوقين، فنقول إن هذا التفريق تحكم، بل إذا أخذتم القاعدة فخذوها قاعدة واحدة في كافة النصوص وافهموها على المعنى اللائق لله عز وجل، ولا تقولوا هذا المعنى غير مراد، لا يجوز لكم أن تنفوا المعنى ولا هذا الظاهر وتقولون إنه غير مراد. لماذا هذا الكلام؟ لأن بعض الأشاعرة وغيرهم لجأوا إلى التأويل والآخرون لجأوا إلى التفريق، كل هروب من أي شيء من إثبات دلالة هذا المعنى، فيقول لهم إذا كنتم في بعض النصوص تثبتون المعنى الظاهر فيجب أيضا في بقية النصوص، ولا يجوز لكم أن تنفوا هذا المعنى الظاهر لا بتأويل ولا بتأويل، لا بتأويل تقول معنى استوى استولى لأن الاستواء ظاهره ما ينافي صفات المخلوقين، ولا بتفويض بأن تقولوا نثبت اللفظ ولا ندري ما هو المعنى، بل يجب عليكم أن تثبتوا ما دل عليه ظاهر المعنى. لما؟ لأنكم تقولون إن ظاهره ما يليق بالباري سبحانه وتعالى وذلك فيما أثبتموه من النصوص فكذلك في الباقي. حينئذ انتبهوا معي، يتبين في مسألة هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد صحة منهج أهل السنة وإلزام الخصم بالحجة، فإذا ما أراد أن ينفي فسيبحث له عن طريقة أخرى، ما هي؟ بأن يقول إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، يلزم منه التجسيم، يلزم منه التركيب، يعني يأتي بحجج أخرى خارج النص ومدلول النص، وحينئذ يكون النقاش معه في مصطلح ومفهوم التشبيه والتجسيم والتركيب التي يعني بسببها ما فوق صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا خلكم معي يشكر الشيخ: فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، لازم أو ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. خلاص، سواء صفة العلم أو القدرة أو الإرادة أو السمع أو البصر أو غيرها. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر لا بتأويل ولا بتفويض، ولم يكن له أيضا أن ينفي نفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا، ليس في نص يدل على نفي هذا المعنى، وليس في العقل ما يدل على نفي هذا المعنى. قال: إلا من جنس ما ينفى به سائر الصفات، مثل ذكرنا قبل قليل شبهة التجسيم، شبهة التركيب، شبهة التحيز، ونحو ذلك من الشبه التي يعني قال بها أهل الكلام وعطلوا النصوص بسببها. قال: فيكون الكلام في الجميع واحدة. هذا هو الخلاصة، يكون الكلام في جميع النصوص واحدة، ما يثبتها المخالف وما ينفيها المخالف. نعم. قال رحمه الله: وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام فهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. وكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. هذا هنا أشار إلى شرح يعني لماذا هؤلاء يخلطون في هذه المسائل، فيقول: المشكلة أن يرد عليهم الشبهة، لأن نحن البشر صفاتنا منها ما هي أعيان ومنها ما هي أجسام، يعني أجسام وأبعاد. فالإنسان عنده الوجه واليدين جزء وبعض منه، ومنها ما هي معاني وأعراض كقدرته وعلمه ونحوه. وقال: هذه كلها قائمة به، المعاني ونحوها قائمة به، قال: كالسمع والبصر والإرادة والقدرة إلى آخره. فوقع أهل الكلام في التخليط بالنسبة لقياس الخالق بالمخلوق وقياس صفات الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، ففهموا عن بعض النصوص أن إثباتها يلزم منهم مشابهة المخلوق. فللأسف الشديد فرق بعض المتكلمين على رأسهم الأشاعرة بين صفات المعاني وإيش وصفات الأخبار أو صفات ما يسمونها به الأبعاد أو نحو ذلك كما يعبرون. فقالوا: صفات المعاني كالسمع والبصر ونحو ذلك هذه لا يلزم منها مشابهة المخلوق، والصفات الأخرى كالوجه واليدين والاستواء والنزول ونحو ذلك قالوا هذه أبعاد يلزم منها مشابهة المخلوق. الرد عليهم كيف يكون؟ الرد عليهم يكون: حتى في الصفات التي ظنوا أنهم يثبتونها ولا يلزم منها مشابهة المخلوقين، فيقال: لما أخبر الله عز وجل نفسه أنه حي عليم قدير، لم يكن المسلم ظاهر هذا غير مراد. لماذا؟ قال: لأن مفهوم ذلك مثل في حقه سبحانه وتعالى مثل مفهومه في حقه. يعني أن المسلمين جميعا لما أثبت الأسماء أو كل الصفات التي لم يخالفوا فيها مثل الصفات السبع، لم يقل أحد من المسلمين إن ثبوتها لله يلزم منه أن يكون مثل صفة المخلوقين، وإنما الكل متفقون على أن المخلوق إن كان يتصف بهذه الصفات إلا أن ظاهر هذه الصفات الثابتة هي قائمة بالله والله موصوف بها ولا يمكن أن تشابه صفات المخلوق، فليس علمه كعلمنا ولا قدرته كقدرتنا ولا حياته كحياتنا، هذا باتفاق. إذا تبين هذا فيقال لماذا لا تقولون هذا في بقية الصفات؟ لما نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا بيده، خلق السماوات والأرض، فصفة الخلق التي تثبتونها لله هي بلا شك ثابتة لله ولا يلزم منها أن تكون مماثلة لفعل المخلوق. خلق هذا بيده، لا يجوز للإنسان أن يقيس الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق، بل كما أن علمه يليق به ولا يشي علم المخلوق، فكذلك أيضا فعله بيديه يليق به ولا يشبه فعل المخلوق. الإشكالية عند هؤلاء هو أنهم لا يعطون هذه الصفات الدلالة الحقة التي يجب أن تعطى إياها، بل من باب التحكم يقولون العلم لا يلزم من مشابهة المخلوق، والاستواء أو الخلق أو نحو ذلك يلزم منه مشابهة المخلوق. ولهذا قالت الأشاعرة في قوله خلق السماوات والأرض إن الخلق هو المخلوق، فإذا قيل هل قامت بالله صفة الخلق؟ قالوا لا، بل الخلق هو المخلوق، هروبا من أن تقوم بالله عز وجل ما يسمونه بحدود الحوادث والتي يسميها العلماء صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا إثبات الوجه واليدين لله سبحانه وتعالى. ففعله ليس كفعل المخلوقين، كما أن علمه ليس كعلم المخلوقين. إذا يا جماعة يا قوم اتقوا الله عز وجل في هذا النصوص، كما أنكم تقولون العلم الذي نثبته لله لا يلزم من مشابهة المخلوق، فكذلك أيضا استواءه وخلقه للسماوات ونزوله لا يشبه نزول المخلوق. وهذا أيها الأخوة أمر بين، وإن اشتبه كما أشار الشيخ هنا، وأنا مرة سمعت مناقشة من بعض هؤلاء الذين أشربوا شبهة الأشعرية أن اشتبه عليه الأمر، يقول لك صفات المعاني ما يلزم منها تشبيه، العلم والقدرة هذه أنا أفهمها وأثبت دلولها وأفهم منها ما يليق بالله ولا يلزم منها مشابهة المخلوق. طيب والوجه واليدين؟ قال أبدا، هذه لا يمكن أفهم منها إلا ما يشبه صفة المخلوق. يقول التفريق تحكم يا أخي، سمع الله عز وجل ما لم تثبته كما يليق بالله جل وعلا، وإلا فلن تفهم منه إلا كسمع المخلوق المحتاج إلى صماخ وإلى أذن وإلى وإلى. فإن قلت لا، أنا أثبت السمع لأنه صفة معنوية كما يليق بالله وأثبت ظاهرها، ولا أقول إن ظاهر النصوص الواردة في صفة السمع ما يماثل صفات المخلوقين، نقول كذلك أيضا خلق آدم بيده استوى على العرش، قل فيه مثل ما قلت في ذلك. لماذا في نص تقيس الله بخلقه وفي نص آخر لا تقيس الله بخلقه؟ لماذا تفرق بين الظاهر هنا والظاهر هنا؟ إن الذي دفعهم إلى ذلك هو شبهات شيطانية جاءت مثل شبهة التجسيم والتركيب ونحو ذلك، وهذه الشبهة إنما نشأت من قياس الخالق بالمخلوق. لو سلموا في الأساس من هذا القياس الفاسد لأثبتوا ما يليق بالله عز وجل من غير مشابهة للمخلوق. وبهذا يتبين أن هؤلاء الذين يفرقون بين هذا وهذا ويقولون يلزم أن يكون ظاهره ما يناسب صفات المخلوقين إنما يتحكم، وإلا فمن تأمل الأمر بشكل دقيق وجد أنه لا فرق. العلم، القدرة، الإرادة، كيف يريد الله عز وجل؟ إرادة الله لخلق هذا الإنسان لنصرة هؤلاء القوم بعذاب أولئك القوم، هذه الإرادة لابد أن تثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته. فإن أثبت منها ما يليق أو ما يشبه صفات المخلوقين فقد شبه، وهذه لا تختلف أبدا عن الصفات الأخرى كالنزول والمجيء ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية للمرئية بالمرئية. ذكر هنا شيئين، أحدهما أنه يستدل لهم بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذاته المقدسة سبحانه وتعالى ليست مثل ذوات المخلوقين قطعا، فكذلك أيضا صفاته كلها ليست كصفات المخلوقين، وقد سبق تقرير هذا في الأصل الثاني. كذلك أيضا نسبة الصفة إلى الخالق ليست كنسبة الصفة إلى المخلوق، يعني لما تنسب إلى الخالق فعل وتقول إن الله خلق آدم بيده أو خلق السماوات ونحو ذلك، هذا يتليق به سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تقاس بما ينسب إلى المخلوق لما تقول فلان بنى الجدار بيده أو فلان ركب السفينة ونحو ذلك. فليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، فلا الخالق كالمخلوق. يعني المنسوب وهو الصفة، المنسوب ليست النسبة كالنسبة ولا المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. فالله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقين، وأيضا صفته لا تشبه صفة المخلوقين، وأيضا نسبة الفعل إليه لا تشبه نسبة الفعل إلى المخلوقين. وضرب الشيخ لذلك بمثال وهو رؤية الله عز وجل، وهي ثابتة بالأدلة المتواترة بنصوص القرآن وبالسنة المتواترة، أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال: فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، يعني ذكر لك النسبة، وهي أن رؤية الله ستكون حقيقية كما ترون القمر. ماشي هذا؟ فحينئذ هو أراد أن يبين، لاحظوا معي، أن يبين صلى الله عليه وسلم أن الرؤية حقيقية، أن الرؤية حقيقية، لكن لا النسبة كالنسبة ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. فقطعا لم يرد في هذا أن الله يشبه بالقمر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأيضا حتى نسبة الرؤية نفسها، فرؤية الله عز وجل ليست مماثلة لرؤية القمر من كافة الوجوه، بل رؤية الله عز وجل فيها من الحقيقة والجلال والجمال والبهاء واللذة والنعيم والسرور الذي يراه الإنسان ويبصره حقيقة ويحس به حقيقة أعظم من إحساسه برؤية البدر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن رؤية الله تعالى تكون حقيقة، وبهذا يتبين فساد من فسر الرؤية بمزيد من العلم، أو من قال إن الله يرى مع نفي علوه كما هو مذهب الأشاعرة المشهور، فنقول نفي الرؤية مع نفي العلو فاسد وباطل. فإذا تبين هذا تبين أنه إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى صفة أو فعل في خلقه ونحو ذلك أو في أمره فليس أمره كأمر المخلوق ولا خلقه وفعله كخلق المخلوق وفعله فيما لو فرض أنه نسب إليه خلق، وإلا فالخالق وحده هو الله سبحانه وتعالى. وحينئذ نقول إن ظاهر النصوص ثابت لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته فنثبت الظاهر، ونقول إنه مراد ولا نفرق بين النصوص. تقول هذا الأمور الثلاثة أهل السنة والجماعة: أولا يثبتون ظاهر النصوص، ثانيا يقولون أن ظاهرها مراد، ثالثا يقولون إن ظاهرها لا يشبه صفات المخلوق، رابعا لا يفرقون بين النصوص كما فعل بعض أهل الكلام. وبهذا تنتهي هذه القاعدة العظيمة المهمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.